Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum wa ja'ala al-jannata darakum wa mutaqallabakum wa matwakum. Wa as'alullah al-azim, rabbal arsh al-azim, bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-mutla, كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. عدنا والعود أحمد مواصلين سلسلتنا برحمة الله عز وجل بتوفيقه ومن منه وكرمه سبحانه عز في ملكه لا إله إلا هو سواه. خضنا في عدة دروس إخواني في الله حول سلسلة أو متن أو كتاب أو مجموع حكم أو مجموع أحاديث أو أحكام دينية ودنيوية لخصها العلماء في مسمى يسمى الأربعين النووية. تكلمنا ما قدر الله لنا عز وجل أن نتكلم فيه حتى وصلنا إلى الحديث الرابع. خذنا في أربعة أحاديث، نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل عن الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى في صحيح البخاري والرواية الثانية في صحيح مسلم. كعادتنا دوما نبدأ في الكلام عن المتن وعن السند، ثم نخوض في المتن. السند هو الرجال عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا يسمى المتن. السند هو مجمع اللولين ليهضروا فلان فلان فلان، والكلام تاع رسول الله يسمى المتن، أو الحديث القدسي أو كذا يسمى متن. عن أم المؤمنين، أم المؤمنين هذه صفة خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كي نقول أم المؤمنين معناها هذه المرأة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. من اليوم صحابية كريمة أخرى، هذه أم المؤمنين عائشة، هي صحابية وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت صحابية نقول رضي الله عنها وهي صحابية ومسلمة. لما نقول أم المؤمنين معناها هي مرت النبي، حقك بابا مرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نساتع كل سنين أمهات المؤمنين، هي أمي وأم فلان وأم فلان وأم فلان. أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين لهم خصائص معلومة يعلمها أهل السنة والجماعة. رضاهما ربي من بي لا تزوج به النبي. من بين كرامات عائشة هذه، عائشة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة. سنرجع لماذا قيل أم عبد الله، حديثة صغير اليوم وفي كلام واعر بالذات وخاطر بالذات، حاب نطول شوية في الفوائد هذه حتى لي كمشي الغاشي لها نهضر على الحديث، لأن الحديث ما فيه ولا فيه زوج كلمات تتكلم عليه في دعوة الأمور تاع الدين. حنا ماذا بينا كيف مخاوتنا بدنا نقولوا كلمات نشدوا فيهم شوية على خاوتنا ونستخدم منهم كل إن شاء الله. مدوا فوائد على أم المؤمنين هذه عائشة. قال عن أم المؤمنين، أم المؤمنين قلنا هي صفة لمرأة كانت زوجة للنبي، يعني واحدة زوج بها النبي صلى الله عليه وسلم يقولها أم المؤمنين، وهي أمي وأم فلان وأم فلان وأم أم المؤمنين. أما بعض أهل الملل وأهل الشرائع أو أهل المذاهب مترضاوش على أم المؤمنين هذه، مثال الشيعة ليست أم لهم، هم أقرب إلى الكفر عياذا بالله، يسبوها ويلعنوها بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن أم المؤمنين أم عبد الله. لماذا قلنا أم عبد الله؟ قلنا إحنا من صفات أهل السنة والجماعة ديما التكني. أنا وسمي ولي عندي ابن عبيدة، كان يجمع عبدي أبو عبيدة، هذه تسميها أم عبد الله، لكن هي ما عندهاش أولاد. هذه المرأة اللي ما عندهاش ولاد عائشة، سنصل لما لا سموها كنية. إحنا عندنا التكني اسمه باسم ابنها، والراجل ينادوه باسم ابنه سواء ابنه أو ابنته. قلنا لماذا سميت أم المؤمنين؟ لأنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نسات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجهم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخنا. هو الظاهر يقول لك الابن البكر، البكر اللي اسمه طفل كبير، بارك الله فيك، طفل كبير، طفل كبير يسكن به. وبعض أهل العلم قال لك يكنى حتى باسم البنت، وإن ولد له الصبي يرجع إلى الصبي. كان أحد مشايخنا كان يكني نفسه أم أبو ميمونة، لما رزقه الله باسم عبد الرحمن عاد يكني روحه أبو عبد الرحمن. أحسن الأسماء عبد الرحمن وعبد الله فقلناها. أما الحديث يقال أنه حديث خير الأسماء ما عبد وحمد، أهل العلم قال لك ما لا يصح عبد وحمد. إحنا نعتقد بلي أحسن اسم هو عبد الرحمن، وبعد عبد الله، وبعد يجي الأسماء، أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، أسماء الشهداء، أسماء الصالحين، هذه كلها من أسماء. وكان أسماء راح نتفرع شوية، كان أسماء لا تجوز، حرام، حرام لا تجوز. مثال عياذا بالله إنسان يسمي إبليس، لا يجوز. إبليس اسم. إنسان يسمي النمرود، لا يجوز، هذه لا يجوز. كان أسماء فيها خلاف، قال أهل العلم تصل إلى الكراهة، يسميها الكفار. مايكل، جابرييل، جابرييل جيني جابرييل، هو جبريل، مايكل هو ميكائيل. احنا الأسماء هذه أسماء الملائكة، حبذا لو يكون فيها تجنب. بارك الله فيك. ها؟ دافيد، نعم. وكان أسماء المستحبة، قلنا أسماء عبد الرحمن، عبد الله، أسماء الأنبياء، أسماء الصالحين وكذا وكذا. أسماء قلنا أسماء مكروهة، حتى أسماء الكفار، كفار مثل إنسان يسمي فرعون، هامان، قارون، يجوز، يجوز. أما كان أسماء هي شرعية، لكن أهل العلم لا يجوزونها، قالت تصير حتى للكراهة بل حتى للتحريم. أسماء التزكية، واحدة يسميها السلسبيل، واحدة يسميها نور، واحدة يسميها جنة الرحمن، هذو أسماء، هو أسماء النحى تشرع كان أسماء اسم جميل، لكن أهل العلم قالت هذه أسماء تزكية. إيمان، مهدي، وين عبدت بلي الإيمان؟ لكن سميه مهدي، وين عبدت بلي مهدي؟ بل يخرج يبيع الله شيء يدير الله المستعان. هبة الرحمن، نور، نور الجنان، هذه أسماء كلها أهل العلم قالت له. حتى بعض الأسماء قال عز الدين، عز الدين، عز الدين، قالت أسماء من هي عنها، مش منها الأسماء هذه. أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضها، هذه عائشة رضي الله عنها وأرضها اجتمعت فيها كرامات عديدة. قلنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم كثير مصير. أما عائشة فيها خير كبير وكبير جدا. هذه عائشة كنا بداو درس آخر مرة درس فترة في المسجد اللي راني حكم فيه، لعلي درس سويتم هنا لا أذكر. اختصار عائشة هذه هي ولدت في عهد النبوة. عائشة هذه زادت الإسلام. من كرامة عائشة هذه هي أبوها صحابي، أمها صحابية، أخوها صحابي، وهي صحابية. لا تجتمع إلا في بيت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هي صحابية، عشت مع النبي أم النبي. ما هو معنى الصحابي؟ هو الذي بعض العلماء فسره هو الذي رأى النبي وآمن به ومات مصدقا على ذلك. تعريف صحيح، لكن المغيثين والمتخصصين قال لك لا، هذا تعريف مخصص غيرنا فيه شوي. قال لك تقول من رأى النبي، قال لك غيرت فيها شوي، لأننا عندنا صحابة عميان. صحابي أعمى، ذاك الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله أنا نعمى ما نشوفش. قال له نروح نصلي وما نروحش. قال له سؤال تسمع لذان ولا ما تسمعش؟ قال له نسمعه. قال له تروح ليش تتحدي؟ ليش تاخذ طريق الذئاب وروح تصلي؟ ما دام كان نويت الخير يسهل لك ربي الطريق، يجي واحد يتركب يديك تصلي. انوي الخير برك تشكر على ربي يسر لك. هذا صحابي لكنه كفيف أعمى ما يشوفش. كنا اعتمدوا في التعريف تاع من رأى رسول الله، هذا ما رآش، ما سميناه الصحابة. قال هو من التقى، التقى بالله التقى بالكلام، التقى بالجسد، التقى بالرؤية، وانكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس مخصوصين أرقوهم الناس إلى الصحابة، كي الناس من الصحابة ما تلاقوه، ما شافوه، ما هضروا معاه، ما ضحكوا معاه، ما لعبوا معاه، وقال لك نديرهم صحابة لقيمتهم. مثال النجاشي، النجاشي هذا هو استقبل المسلمين المظلومين، سبحان الله، السعودية من، وكما يقولوا هذا النجاشي، النجاشي هذا سودان ومصر، كما احنا نقولوا إثيوبيا، والله تحت مصر شيئا، لأنه بكل مكان في إثيوبيا يجوز إثيوبيا. بارك الله فيك. هم شيء حبشيش من سودان ومصر، سودان ومصر، سودان مش من السودان، هذه قصة قديم. هذا قال لك صحابي، وكان حتى بعض التابعين قال لك أرقوهم إلى درجة الصحابة وسموهم صحابة وإن تأخر بهم الزمن. عنده فضل كبير. نرجع إلى أمنا عائشة، هذه أغلب الأقوال زادت، ولدت في عهد النبوة، يعني الإسلام كاين وهي زادت. واختطبها النبي صلى الله عليه وسلم، اختطبها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 6 سنين، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنين. هذا احنا كنقولوا هذا الناس اللي يتعجبوا، يقول لي كيف 6 سنين خطبها و 9 سنين دخل بها؟ نعم، وهل نساء ذاك الزمان كنساء هذا الزمان؟ او الطفله اللي قد عائشه في وقت عائشه خير من العجوز، لان العمر 6 سنين. الناس انا حاطين باللي الطفله هذه ولا المراه هذه خلقه فيزيولوجيه ولا مشان نقول لها الجسم ولا كذا، مش غير بالمنظور هذا، او راسها بما يحوي. هذه امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي ترويه، تذكر في صفاتها كما احنا نقول بالدرجة، وليس تتفاخر أم نقول، لكنها تظهر سمعتها رضي الله عنها وارضاها أمام أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كما احنا نقول مثلمين مسافع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول شكون خير مني، أنا فيا كذا وفيا كذا وفيا كذا وفيا كذا، ما بين الصفات قلنا هي صحابية وقولها صحابي وقولها صحابي وما صحابي. من بين تمثل جبريل في صورتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها. النبي صلى الله عليه وسلم بيتي خايف بها، غدوة الزوجة صلى الله عليه وسلم، منقبة عظيمة. كذلك من مناقبها، نحن نضرب بمناقبها، المرأة الوحيدة ننزل الوحي في دارها، والمرأة الوحيدة اللي ينزل الوحي هي تحت الزورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانش لا توجد. المرأة الوحيدة وآخر امرأة التي جمع ريقها مع ريق النبي صلى الله عليه وسلم، كي عاد رأي كلموت النبي صلى الله عليه وسلم الريق تحت بللو في السواك، مصمصو في السواك، تمدوا لها الله فيه ريقها رضي الله عنها وارضها إلى في النبي صلى الله عليه وسلم حق بسنين. المرأة الوحيدة اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، مات في طرها، تبارك عظيمة، بعائشة أم المؤمنين. ويجيوا الشيعة الملاعين يرمونها بالإثم، يرمونها بالزنا، ويقولون في القرآن الكريم والشجرة الملعونة في القرآن. شكون؟ قالت عائشة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه من الله ما يستحقون. هذه عائشة كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا سألوا رسول الله، قالوا يا رسول الله شكون تشتي؟ سؤال مجهول مبهم. قالوا عائشة، قالوا لا يا رسول الله، من الرجال شكون تشتي؟ قالوا له شكون تشتي؟ شكون تشتي في الدنيا؟ قال نسي عائشة زوجتي. أقر لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي في الجنة، ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، خلاص عائشة في الجنة، زوجتي في الجنة، رسول الله محكوم وفي جنة رسول الله، مدام قال زوجتي في الجنة شهد لها في الجنة، خلاص ما فيهاش. قيل له من أحب الناس إلي؟ قال عائشة، قال بل من الرجال، قال أبوها. سبحان الله، وحنا هذه نفسها تعد مراتها تعزيز عليك، تسر تعزوي بها. احنا يا إما لا أتمرى فيها وعزيز عليه يروحوا ويديها ما كانش معها، خلاف سنة وخلاف شرع، والله نسيبه برا يحضن ويسلم وقاققة ومرته وبنت نسيبه، والله مرته في دار مدير فيها اللي من ديرش، لا اللي ليس من شيئا من المسلمين. كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كلمنا مقبل قلنا كيف المكثرين، عائشة من رويت على رسول الله بزاف. قال أهل العلم لو جمع علم عائشة وعلم نساء العالمين لوسع علم عائشة، يعني عائشة وحدها وعلم النساء العالمين نساء في الدنيا الكرة الأرضية، يكون علم عائشة رضي الله عنها وارضها أكثر من النساء هذه الطبيبة والبروفيسورة والدكتورة وهذه عائشة أكثر من ألف مرة، كان تروي على النبي صلى الله عليه وسلم بزاف بزاف بزاف أحاديث. فضل كذلك وقبرت في بيتي، هذا حديثها رضي الله عنها، دفنوها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم هذا من شرعنا الكريم عبد عنده 30 ساعة عنده 40 ساعة يعدل بنفسه تعدل في كل شيء، في النفقة، في المبيت، في المصروف، في الضحك، في اللعب، إلا في أمر القلب يلبسني الهادي مينيش الهادي هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لأن القلب ليس بيد المرء، أما الأمور كلها يعدل فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض، اسمنا الأخرى كان مريض من يفطن يقول له غدوة وين، يقولوا له عندها فلانة أو غدوة وين، حتى قالوا له غدا عند عائشة فرح النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما في بيتها، لأن حديث الأنبياء من يموتون دفنه ما في حجرة عائشة، دفن في حجرة عائشة. مرت السنين مرت السنين مرت السنين، زادنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيها وصهر وصيبه زادوا دفنوا ذنب مع النبي صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة. كانت عائشة سبحان الله لما كانت تزور تزور زوجها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية يرد الله روحه فيرد عليه السلام، فضل كبير الناس يروحوا ويزور النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من مناسك الحج وليست من مناسك العمرة لكنها فضل كبير، صلاة كذلك مسجد كذا. عائشة كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كلمات رجلها كلمات أبوها مثل تزور أبوها. لما توفي عمر الخطاب رضي عنه وأرضاه استأذنها لهذاك ربي قال خلي لي دفن قميمو لهذاك ربي خلي لي دفن مع مصحف مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق عمر الخطاب والخليفة الثاني. قالت يا عائشة ذاك المكان كنت أثيره لنفسي، كانت حوش تبقى هي تموت هي دفنها ثم بعد ذلك وإني لا أمنعك عنه أو كما قالت رضا خلاه هو ولا تفنتم. كانت من قبل كي تروح تزور راجلها النبي صلى الله عليه وسلم وتزور بيت كانت تروح كاشفة مش دار الشمار في دار ما كنت مبرها كي ولا عمر الخطاب مدفون ثم أو تحشم سبحان الله الدير الخمار وتدخل منين تحشم الراجل منين وإحنا نهجو هذه برك فضل عائشة نقيسوا عليه البنات الثانية والنساء الثانية وشلون ندير نحشمو لم الرقي لم الأب لم الطرق لم الجيران عراية شفاية ورا مراحين الله المستعان الله المستعان. أما كلمة أم عبد الله أم عبد الله هذه قلنا كنية كانت هذه أكيد هذه عم إحنا بالدرجة أكثر أي راجل وأي مرأة تزوج تظلم عائشة من حكمة الله أنها لا تزوج بل من حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له أولاد حكمة ربانية حكمة ربانية لا يعلمها إلا الله. نقول بدون نفسر في عنا عنا أدلة منها وعنا بعض الحكم التي إحنا بوح ميور ما يقولش أنا أبوي هو الرسول كاش كاين نساء وهذا ذكر سبحان بعض السلالات عدوة الله المستعان ولا وحنا جدنا الرسول وحنا كذا وحنا كذا الله المستعان. وهذه كما يقولوا ليس الفتى من يكون من يقول كان أبي ولكن الفتى من يقول من يقولها أنا ذا وجميع في بويك أنا ولا في جدك ولا في عمك أنت وش تسوى أنت وش تسوى عند ربي بويك وراح معليش وشهيد ولو من أهل الجنة صح أنت وش تسوى. احنا الناس مازلنا نتغنى من اخلاق الجاهليه عياذا بالله ونبي فلان وعم فلان وجدي فلان وما نسمعش بالعائله كان احنا والله كان وكان هي بصح انت اليوم مشي جاي فتره فجرك ما تجيش هاك انت هاك انت مدح دعائي وشرف الطيب واش من فايده فيك؟ نسال الله السلامه والعافيه. ام المؤمنين كانت تتمنى يكون عندها الولد وبعد جات النبي صلى الله عليه وسلم كنيني لانه هذه الكنيه بتسمين شمال اهل السنه والجماعه فقال تكني بابن اختي فكنيت أم عبد الله هذه كنيتها. أما في رواية يقول لك باللي كما نحن نقوله بالدرجة أنا زيدت وفرقت ما زيدتش فرقت أغلب أقوال المحدثين قالوا هذا حديث ضعيف يعني ما كانش مسألة السقط هذه باللي فرقت ما كانش والله أعلم. قالت هي اللي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أول حاجة قال من أحدث يعني بالدرجة إحنا أي عبد هذه هي إحنا ذكر من نديره بالنعمة وبعدين عاوز نفصل كلمة كلمة إن شاء الله نستفيد منه كل إن شاء الله. من أحدث في أمرنا يعني أي واحد خدم حاجة حاجة لوين في وين أمرنا أمرنا قال أهل العلم هو ديننا كلمة أمرنا في هذا الحديث هو في شرعنا في ديننا. قال في أمرنا هذا يعني في الدين تعنى هذا يعني في دين الإسلام في الشريعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي جامعة لجميع شرائع الأنبياء. إحنا الأنبياء تعنا كل هذا جاب الزبور وهذا جاب التوراة وهذا جاب الإنجيل، لكنهم كلهم كانوا موحدين، كلهم كانوا مسلمين. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين، لا يوجد نبي إلا ونادى في قومه وأنا من المسلمين وأنا من المسلمين. يعقوب نادى المسلمين، يوسف أنا مسلم وأنا هو المسلمين ونحن من المسلمون وإنا له مسلمون، كلهم من المسلمين لكن على اختلاف الشرائع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الشرائع، احنا نقول الأديان السماوية، الكلمة خاطئة للأديان السماوية، مبتلين به مؤخرا لحوار الأديان وجمع الأديان وهذا البيت الإبراهيمي كلها. الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحد هذه الأديان في دين الإسلام، وإن كانوا كلهم كانوا يعبدون، كلهم كانوا موحدين، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الأديان في دين واحد، كلهم ينتمون إلى الإسلام، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم محى ما يقال عنه أديان لأنها كلها محرفة. هذا اللي يقول لك اليهود، وهذا اللي يقول لك النصارى، التوراة والإنجيل. نعم التوراة والإنجيل كان فيها توحيد لله عز وجل صحيح في وقت الأنبياء الأولين يجابوهم، مش كما بقيرهم عندهم هذا عندهم مثلا، كلها مزورة، كلها محرفة، كلها مكذوبة بما يخدمهم. دير لي آية ودير لي شنو سفر ولا حوالي ولا كيف يسميهم الآية تفتحهم هذيك ونديرهم مستخدم دين ومستخدم عقيدته. في أمرنا هذا يعني في ديننا يعني في دين الإسلام في ملة النبي صلى الله عليه وسلم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه يعني مكانش فيه حاجة، مكانش في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله جاب لنا الدين وختم الله عز وجل على يد النبي صلى الله عليه وسلم الدين، خلاص ختم الدين، أتممت عليه خلاص تم الدين، ما فيش كلام. هنا أي إنسان يجيب حاجة جديدة في أمرنا يعني حاجة جديدة في الدين هي مكانش فهو رد، فهو باطل، هو مكانش، هو غير موجود، هو مردود عليه. هذا معنى إجمال الحديث. نتكلم نرجع إلى معمن عائشة لعلنا نعطي فيها فائدة. كانت من خيار علماء الصحابة، كانوا علماء الصحابة رجال يرجع في المسائل هذه، يرجع أمنا عائشة تفتيها، عالمة فقيها تفتي، هي كانت تفتي كما احنا بقى عندنا المفتي عائشة رضي الله عنها، كانت تفتي من بين النساء اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم راضي عليهم. في روايات مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 18 سنة، يعني تخيلوا له 18 سنة محدثة وعالمة وزوجة نبي وصحابية ومحدثة ومن أهل الجنة، خيرات فضل كبير. 18 سنة احنا وران بنات هذا بتاع 18 سنة ما نعرف، الله المستعان، ربي يعفونا يعافينا إن شاء الله يا رب. كذلك قيل أنها توفيت في 57 للهجرة، 57 للهجرة، سنة 57 للهجرة بعد ما هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل احنا فيني من السنة ورانا مبعد عليها بزاف، كي موتنا الميت في يوم الأربعين كنا نسنى في الجماعة، أو سنة يجي ولد عمه، أو سنة يجي ولد خاله، أو سنة ثلاثة. احنا أهل السنة والجماعة كي موتنا الميت نعجل به، خصوصا إن كان من أهل الصلاح، غسل وكفن وجهد من مر الخاص، تكل على ربي دفن خلاص. ناقيلة إذا كان في مصلحة الأحياء الانتظار نسنى وشوية، في مصلحة الأحياء مش في مصلحة ميت، انتظار حاجة خفيفة تنتظر. أما لي ربك احنا لي تنبيته منهار يوم ويومين كل من يفسر عن كنش. عائشة رضي الله عنها وأرضاها في روايات قيل توفيت قبيل المغربي، قبيل المغربي ما بين العصر والمغرب، عائشة رضي الله عنها غسلها، كفنوها، نظموها، كلش جهزها كلش. قيل صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بعد صلاة الوتر، يعني صلوا العشاء وصلى الشفع والوتر ثلاث ركعات وصلوا عليها ودفنوها في البقيع، وكرين مدفونه في المقبره المثالية المسجد النبوي. كاينين بعض الناس يقول لك هاو القبر تاعها، وان كان حتى وكاينين اهل العلم يقول لك هاو قبرها، لكن كاين علماء اخرين يقول لك لا. لماذا لا؟ لانه الشيعة الملاعين كيروحوا ثم يدفنوا عليها، يبولوا عليها، يطيشوا عليها الخماج. نعم هذا الشيعة اللي يقول لك خاوتنا الشيعة، الله المستعان يكرهوا. يكره أزواجه. عنده مشتي زوج ركها وعنده الصحابة كل شيء زوج ركها، مشتي سلمان فارسي، مشتي أليس عمار، مشتي فلان، عنده واحد ثلاثة ولا عشرين دقيقة كل يكرهه. إيه الله المستعان. كون يقول لك وصام يقولوا في أبو بكر وعمر وعثمان تهرب. الله المستعان. مشتي علي مشتي. أما أبو بكر الله المستعان يقولوا فيه كلام يستحي الإنسان من ذكره. عمر الخطاب، عمر الخطاب ذا قتل في صلاة الفجر، قتل واحد شيعي، شيعي من جماعتهم، داري له مزار في إيران سمينه بابا شجاع. كما احنا دوكا ما بيش نديري مزار، ما بيش انا الجهاز تاوعنا دوهاهم ولا بلاصة اللي يعبدوا فيها ربي ثلاث، نديري له مزار كما الكعبة سمينه بابا شجاع، يروحوا يزوروه ويطوفوا به ويديروا له، لأنه قتل عمر الخطاب رضي عنه وارضاه، نسأل الله أن ينتقم منهم. فهو رد، يعني رد كلام الإمام النووي كبير جدا. قال الحافظ ابن رجبي: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. في ظاهر الأعمال هو ميزان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ميزان الأعمال في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله عز وجل فليس لعامله فيه ثواب. حاجة لمن يشندر فيها لوجه ربي، أخدم والله أسعد والله دير ناس تدوش فيها لزق، نخاف ونخاف وعياذ بالله تدي تدي فيها الإثم، الله السلامة والعافية. فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو رد. أي حاجة ما جاش بها ربي وما جاش بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد نزيد نجيب ونقولوا على الصحابة لأنه فيها استثناء ثاني على الصحابة، هذه ما نخدموش فيها ومش مقبولة عند ربي وما فيهاش لجر، ونسأل الله ألا يكون فيها إثم. حنا نهضروا على لجر ونقول لهم كاش لجر، أو بلاك يكون فيها إثم، ودوك نخوضوا في أمور إن شاء الله عز وجل. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في علق على هذا الحديث، حديث هلخ، قلنا كل حديث علماء يسميوه بعنوان، هذا الحديث عنوانه النهي عن الابتداع في الدين، هذا عنوان الحديث، هو الحديث هو صغير، العنوان تاعه النهي عن الابتداع في الدين، يعني بدي رجعنا ماشي مليح نجيب حاجة في الدين جديدة، هذا هو المعنى الحديث. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام. كنا نفهم الحديث هذا برك، فهمنا الدين كله، حاجة نفهم الحاجة نفهمه باللي النبي صلى الله عليه وسلم مرسول من عند ربي، الحاجة اللي نفهمها باللي النبي صلى الله عليه وسلم صدق في الأمانة، يعني جابلنا وبلغنا كما أمر ربي، الحاجة الثالثة خلصها بنته خلاص وصلنا الدين صافي وافي كافي ما يخصه والو، فقبضه الله إليه، بل قبل أن يقبضه الله خيره الله، تحب تخلد في الدنيا تحب تجي عندي فوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، حبي يعطي الله عز وجل. نسأل الله أن نرى ونتمتع بوجهه الكريم، لأن هذه هي قال أهل العلم الحسنى وزيادة، قال المفسرون الحسنى هي دخول الجنة والزيادة هي التمتع بوجه الله الكريم، فيه متعة، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال ابن حجر: وهذا الحديث معذوب من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإذا حديث الباب نصف أدلة الشرع، هذا الحديث في هذا الباب نصف أدلة الشرع. وصل السادة قلنا نزيد كل الفوائد تاعنا باللي الله عز وجل أرسل النبي بالصدق وبالمحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا في نقل الرسالة، ما زالش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عاشاه صلى الله عليه وسلم وأتم لنا نقل الرسالة، ورضي الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى فعله وعلى عمله وعلى ختم الرسالة فقبضه إليه. يعني وش نستفاد بالدرجة أو الدين تاعنا هذا راهو صافي وراه بيض وراه مكمول وراه خلاص، ما فيه لا زيادة لا نقصان. الزيادة هذه والنقصان هذه العلماء قال لك هذه البدع، هذه المحدثات، هذه الحوادث الجديدة في الدين للنبي صلى الله عليه وسلم جابهاش وربي ما أمرش بها وحنا نجي ونديروها، هذه هي البدع في الدين. لكن بعدين نبدأ نفصل في هذا الوقت أذان الشفاعي من زين. نشرح بعض الكلمات. قلنا من أحدث، أحدث هي يعني اخترع أوجد اكتشف أحدث، معناها جاب حاجة جديدة، خرج لنا حاجة جديدة، اخترع حاجة جديدة، اكتشف حاجة جديدة، جاب لنا حاجة ما كانش، حاجة جاب لنا حاجة ما تبانش، جاب خرج جديدة. قلنا في أمرنا هذا، أمرنا هذا يعني في ديننا هذا، يعني في ملة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الإسلام هذا الجديد اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدين اللي جابه رسول الله، هذا هو معناه في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا. ما ليس منه يعني حاجة خارجة عليه وجاب يحاول يدخلها فيه، كما لو حوايج ما كانش في الدين وجماعة يجي يدخلون في الدين يديرهم في الدين. مردود أو رد، فهو رد يعني مردود يعني راجع يعني باطل يعني لا يؤخذ به، لا ينال منه الأجر ولا يستفاد منه، هذا معنى رد. وكانوا اليوم نبدأ نخش نشي في اللي عكما يقول. وإن الحديث هذا إخواني في الله يتكلم عن البدع، هذا كون شوفوا شنو معنى البدع، شنو البدع، احنا نتكلم بالدرجة مش حابين نطلعوا المستوى بالدرجة اللي نفهموا فيها إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود والعود أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مجمل هذا الحديث يتكلم على الزيادات والأمور المستحدثة في الدين، حاجة جديدة في شرع تاعنا وميش مشرع تاعنا هي باطلة، حاجة جديدة اللي في الشرع تاعنا وما عندها حتى علاقة بالشرع وهي جديدة عليه، هذه باطلة ومردودة ولا خير فيها ولا يأخذ صاحبها وفاعلها الأجر، بل لعله يأخذ الإثم عياذا بالله. حديث هذا يتكلم عن الأمور الجديدة في الشرع، أمور جديدة في الدين، أهل العلم الأمور الجديدة هذه في الدين سموها البدعة، سموها البدعة. بدعة شنو هي بالدرجة؟ بالدرجة احنا تعرفوا شنو البدعة، نديروها باللغة العربية الفصحى كما عرفها العلماء، نديروا تعريف خفيف اللي نفهموه كل وبعد نفصلها كلمة كلمة إن شاء الله. هي كل طريقة مستحدثة في الدين تضاهي الشريعة والغاية منها عبادة الله أو سلوك مسلك العبادة، يعني هي كل طريقة مستحدثة في الدين هذه البدعة، الغرض منها عبادة الله وتضاهي الشريعة، يعني حاجة جديدة في شرع ربي وفي دين ربي ينحوس نقلبها كما الشرع ونحوس نعبد بها ربي وهي اللي كانش في الدين كان، هذه البدعة. البدعة هي الحاجة الجديدة اللي يجيبوها الشيوخة ولا العجائز الطلبة ولا مش طلبة، اللي قاري في الجامعة ولا اللي مش قاري في الجامعة، اللي مثقف ولا اللي مش مثقف، الكبير ولا الصغير، أي حاجة يجيبها واحد جديدة في شرع ربي ويحاول يعبد بها ربي ويقرب بها ربي ويدي بها لجر، وهي هذه الأمور اللي راهو بها كانش في الشرع، معناها هذه البدعة. احنا ما في ساعات في خوتنا ولا شيخنا صالح أو جماعة اللي يخطبوا يقول إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ترمي بصاحبها في النار أو كل ضلالة في النار. البدعة اللي قبل ما تكون بدعة هي حاجة محدثة، هي حاجة جديدة جاءت في شرع ربي، هي محدثة وبعد تولي بدعة، والبدعة اللي تولي ضلالة، والضلالة اللي العيد بالله تقدر تديك للشرك، والشرك هذا العيد بالله يقدر يديك للكفر، والكفر هذا العيد بالله يديك لجهنم. احنا الناس المستهين في البدعة، بعض أهل العلم قالوا البدعة بريد الكفر، بريد الكفر يعني البدعة هذه في الدين راهي برية راح تدي في جهنم. وكن عاودوا بشوي بشوي تفهموا إن شاء الله، وما يغيروا الشيوخ تاعنا اليوم والله خاوتنا اللي راهم يديروا أمور ما نقفوا العتاب، احنا رانا نتعلموا في ديننا حاجة اللي كان في الشرع نمشيو بها، اللي ما كانش الشرع سامحني ما تدينيش الجهنم. البدعة هذه قلنا الحاجة في الشرع وش معناها في الشرع؟ معناها في العبادات تعربي، معناها في الأعمال القلبية، ومعناها في الأعمال القولية، يعني في الاعتقاد. وصاوي اعتقد قلبك في أمور نعتقدوها، ويجي واحد يقولك نعتقد مثال عياذا بالله، احنا نعتقد بأن الله عز وجل هو اللي يروي، هو اللي يروي مرة، هو اللي يروي ينزل علينا الغيب، واحنا الناس تاعنا او قال فلان اواه والله غالب كلبة ويتمرة والله غار فيها، يا ناس خافوا الله عز وجل، هذه ما كانش في شرعنا مرة. يا رطب واحد الأمور بأفعال الله عز وجل ويقول لك هذه من دين الله ولا نعرف في دينها، خطأ يا إخواني في الله. كان أعمال كذلك يعملها الناس وهي بدع. احنا في شرع تعنا ماذا قيل؟ أول بدعة في الإسلام، أول بدعة، أول بدعة في الإسلام قالوا هي بدعة فعلية، بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية شهرين بدأوا يديروا فيها الناس. أول بدعة وهي تأخر، بلك جديد الشحاب حفيظ، أول بدعة هي التأخر عن صلاة الجمعة، هذه أول بدعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول بدعة داروها هي التخلف عن صلاة الجمعة. احنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بكر الليل خلاص صلاة الفجر، صلاة الجمعة عنده بدنة، عنده حق بعير، حق ناقة، وكان يصدق ناقة. اللي يجي ثاني من وراه عنده حق بقرة، وكان يصدق بقرة. اللي يجي الأخر من وراه عنده حق شاة، اللي الأخر معزة معزة، وهبط وهبط مرة. قال حتى فيها الجيش الأخر نص قال لك فيها حق بيضة، بيضة عظمة كما نحن نقولوا عظمة. وفي رواية الحديث صحيح ملائكة يقفون عند باب المسجد يسجلون الأول فالأول الأول فالأول، إذا صعد الإمام المنبر طووا سجدهم ودخلوا يستمعون الخطبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ملائكة يصلي وجماعة مع المسلمين يسمعوا خطبة الإمام يوم الجمعة. لكن كيف أو لماذا أو متى لا نعلم، هذا اعتقادنا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدوه. يجي واحد يقول لك هنا ويبدأ يخلص الاعتقاد، هذا مبتدع، هذا مبتدع. قلنا أول بدعة. كذلك من بدع الاعتقاد الرحمن على العرش استوى. يجي واحد يقول لك ربي كيف استوى؟ يا خاف الله عز وجل، احنا نعتقد بالله عز وجل وسع كرسي السماوات والأرض، نعتقد بالله عز وجل عنده كرسي، الكرسي هذا يسع السماوات والأرض، نعتقد بالله عز وجل عنده عرش. بس حجي تقول انت كيف نصور العرش؟ كثروا بعد ربي، لا حول ولا قوة. هذه بدع تؤدي إلى الكفر عياذا بالله. احنا الإنسان لما يبتدع حاجة في الدين إخواني، نسمي تبين حاجة عادية بركة، تبتدع حاجة في الدين هذا في الدرجة بركة، معناها أذيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باليوم وصلناش الدين، أرون إنسان حاجة هيك أذيته صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة راك تقول بلي رسول الله خان الأمانة، أعطاه ربي الإسلام وأعطاه الرسالة بيروح يبلغ، معناها رسول الله مقص، ما قال نشأت المعروف هذيكم ديروا ما لا رسول الله غاض أو نقص، استغفر الله. ما دام أذيت رسول الله وصول رزقك لي، رأيت هذه كان جبريل الذي كان يمده في المعلومات، كان يعطيه في الشرائع ويعطيه في القرآن ويعطيه في الوحي، معناها جبريل ثاني غلط، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا جبريل غلط معناها ربي استغفر الله لا إله إلا هو، معناها ربي ثاني غلط ونساء أمور احنا جينا نديروها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بعض الأمور في الشرع تاعنا ما كانش، مانيش حاب نقول هذه وهذه وهذه وهذه حتى لا نبي الناس، هي أمور ثبتت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي ثبتت في ديننا بكتاب ربنا وبالوحي ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لما تبتوش اجماعها مكانش. قالت حاجة ثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذي يليه والذي لا يليه. يعني كاينين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم داروا أمور وإن لم تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور مستحسنين في الدين يدخلون في السنة يرجعوا في السنة. مثال جمع الناس لصلاة التراويح، جمع الناس ربك بها شيخنا صنع جمع الناس لصلاة التراويح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح مع الصحابة لكن ما داروش عليها. النبي صلى الله عليه وسلم عدة الأمور دارهم وتوقف عليهم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم يفرضون علينا، لولا المشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل حديث مكنوله حديث سواك بركعي كن داو بين النبي صلى الله عليه وسلم يولي فرض علينا عند كل صلاة مش غير كل صلاة بعض أهل العلم قالك عند بداية الوضوء راح تتوضأ حق سنيك سنة راح تدخل الجامعة حق سنيك راح تصافح الناس حق سنيك راح ترقي السلام حق سنيك كل أمور طيبة احنا الله المستعان رانا مقصرين على كل حال. قلنا إخواني في الله ماذا كنا من يقولون الشيخ صالح جمع الناس لصلاة التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كانش يجمع لها كان يخرج يصلي وصحابة يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابة بعدهم فجمعهم في عهد عثمان بن عفان قيل في عهد عمر بن الخطاب وللجماعة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه جمع المصحف ليه؟ لأن المصحف نزل على سبعة ألسن أو سبعة أحرف هذا يقرأه زي وهذا يقرأه زي لا هي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لكن هذا يقرأه زي وهذا يقرأه زي في بعض الألفاظ في بعض الكلمات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كان في رواية ابن مسعود فتثبتوا وصحيح وجوز القراءة بها لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان محفوظ في الصدور رسول الله معهم محفوظ خلاص لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توزع الصحابة هذا راح في الهند وهذا راح في باكستان خاف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه خاف فجمع المصحف وأمر بإحراق جميع المصاحف احنا هذه ما نقولوش بدعة لأن هذه في الدين ويرضاها الشرع ويرضاها النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من إكمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني والذي يليه والذي يليه يعني هذه هي تحسب حتى ما تبتلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنها مستثنات حنا نهضر على هذا المترشين كأن هذا الزد الآخرين اللي يجي يقول لك وين دير هذه في جديد يا أنتم مستعرفون مناش نعرفوا خوتي ومناش حنا اللي قلنا نعرفوا رانا قلنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حاجة إنهان عليها رسول الله وإنهان عليها ربي جل في علاه ما نديروهاش حاجة اللي عنا في الشرع وعنا الدليل عليها في الشرع وعنا أساس عليها في الشرع نتكلوا على ربي ونديروا فيها ونطلبوا الماء الأجر والمغفرة منها أما الحاجة اللي ما كانش في دين ربي وفي شرع ربي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه معناها إذا درناها رانا عياذا بالله نتهم في النبي صلى الله عليه وسلم باللي راهو قصر وراهو ما يعرفش ورانا نحاولوا نتجاوزوا الشريعة حابين نتقربوا من ربي وحنا بالعكس رانا نتهربوا من ربي عياذا بالله. لهذا قال أهل العلم شيطان عليه لعنة الله حتى وإن كان عليه لعنة الله أو لعنه فيها بدأ بقى في الصلاة هنختم بها إن شاء الله. كان العقدات السبع للشيطان الشيطان أول حاجة يجي يحوس من ديرها نكفر بربي كفر بربي وبعد كما تكفرش بربي يقول لك دير البدع قبل يقول لك روح هاوش جارك واضرب جارك وسب جارك يقول لك روح دير البدع يعني هذه الحاجة ما كانش مرة وصارح تديرها لأنه قلنا قبل البدع بريد الكفر البدعة ضلالة والضلالة راح تديك للجهل عياذا بالله والجهل عياذا بالله يديك للكفر أو نفس الطريق رمضيه ومن بعد يجي يهون لك الواجبات يحبب لك المستحبات ومن بعد يدافع العقبات عقبات عقبات حتى يحد الله يخلص لكن العقبة الأولى كفرك تكفر بربي قبل ما يقول لك الشيطان هاي روح تزني ولا روح تشرب يقول لك روح دير بدعة جديدة في الدين بدعة جديدة في الدين راهي كبيرة بزاف يا ناس راك اتهمت رسول الله باللي راهو مقصر وراهو ما وصلش راك اتهمت جبريل باللي ما وصلش المعلومة الصحيحة راك اتهمت ربي لا إله إلا هو سبحانه باللي ما عرفش وما وصلناش الدين ورانا احنا ما نعرفوش مرة راح نقول باللي هذه حاجة جديدة من يحب والله غني حب ما هدره بالبيت شو كنت يجي البيار حفير لأنهم مرة تبدي داعي لي رم عايشين فيه من عشر فيهم بس ها ما هدره على واحدة والله زوج مثال هذا هو تأتي القراية هذا تأتي الشيوخة والطلبة هذا والزوي والعشاوات تأتي الجنازات وبيتكرر وبيتدير ما عني شو شرعه وعنا توانا دول عجيز تعني هذا الصباح روح نصرفه لكبر وروح ندير مع الناس هذه ثاني في شرع ربي يا ناس وهذه العيد العيد احنا نفرطوا فيهم العيد من البدع يوم العيد انك تروح تزور الجبانة يعني عام كامل ما زورش الميت تاعك نهار العيد الناس فرحانين ويمدوا المصروف للولاد ويضحكوا ويلعبوا انت رايح مدي ورايح العجايب مين زيت هذه كل شيء اللي قلنا من الامور تاع الدين اما الامور العادات هذه ما فيهاش كي واحد من هذوك يولي يخوض في هذه تاع الربيع هذه وتوانا انا في عهد الربيع دوكا واش راك تعتقد هذه هي احنا نقولوا شرط تعتقد. لا تعتقد بلي ما كاين والو هذا البركه وانا ندير فيها ما فيهاش اشكال. اما لا تعتقد بلي هذا الربيع شكر لله ولان ربي مد التجار ومد الفلاح خلاص ما دام تعتقد تشكر بربي شكر الله هو عباده. اي حاجه مرتبطه بالعباده وحاجه جديده في الدين خالتي هذه البدع بصفه بصفه عامه. وكاين امور ثانيه مش هذه المفروضه فاهميني الشيخ صاحبي ما نوضحوش كلش كلش باش ما تذكروني الحاجه ولا زوج نقولوا فيها شو ما تعطينا الشيخ صالح في المولى الجزء في الوقت مثال يد والله هو مثال مثال كما نقول الشيخ صالح على مسألة السبحة هذه السبحة لا السبحة والله حتى الأذكار هذو اللي يرام على الدين بعض العلماء هذا الأذكار قال لك هذه من البدع لأنه إحنا ديننا يا عباد الله نقوله قلت من اسم الشيخ لأنه إحنا الدين تعنى هذا هاو حاجة لازم يكون في قلوبنا دبل نأتي أقدور وبعد يكون في عقولنا خبوا به وبعد يكون في سالفنا احنا ذوك كاين هذه ها هي قال لك لا هذه قال لك من التهوين في العبادات معليش هذه قال لك اهل العلم قال لك من ديرها قال لك ديرها للولاد الصغار اللي يحفظوا وديرها للشيوخ الكبار اللي ما يعرفوش ديرها لهم قال لك صعبات خليها لهم طول قال لك يولي ما يقراش ما يحفظش القران ولي ما يحفظش الاذكار ولي ما يعتمدش على روحه ولي يخلص صلاه قلت له يذنب صلى الله عليه وسلم تبارك ويطلق عليك احنا لا هذه هاي السبحه احنا ناخذ الحكمه تاعها وبعد نولي هذو اللي ما يعرفوش حنا التسبيح واجب في ديننا ما نقولوش واجب يعني كي مش قصدي واجب انه واجب مثل الصلاه والزكاه لكن التسبيح سبحان الله الحمد لله ولا اكبر كانوا اذا رفع اذا صعدوا المصاعد يكبرون واذا نزلوا المنازل يسبحون حنا ثاني كنعودوا ماشيين في الطريق هابطين الشعاب يسبحون به سبحان الله تنزه الله عز وجل عن ذاك المنخفض افتتح فوق شعبه فوق الريبه فوق الجبل الله اكبر الله اكبر منك يا جبل الله اكبر منك يا طارق وتحتها صب كل أمور مليحة لكن أن بحنا نولي ونضيق ولما يسولي نقولوا روح للسبحة هنا تخاف هنا ورد خوف من هي مكانش النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت بها يسبح النبي صلى الله عليه وسلم بصباعه لو كان ينولي السبحة ولا وذيك المشينة ذيك الله ما يسمعه الله المستعان هذه أمور ترجع للناس لا يعد إنسان جاهل شيخ كبير مسكين وما يعرفش يحسب هذا أهل العلم قال لك ما فيهاش مشكل اما الانسان الله يبارك الشباب تاعنا الله يبارك يعرف يقرا ويحفظ يعرف يحفظ ما كاين له السبحه ويديها لا لا يسبح وحدك لا يعني لازم الدين هاي عندك هاي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا كما قيل قابضا قيل محلقا قيل هذه مهمش مهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده كذلك راي التوسع في البدايه يا اخواني معناها رانا هدمنا الدين تروح للعراس نديري البدعه تروح للجنازات نديري البدعه تروح للصلاوات في الجامع نديري البدعه تروح للعياد نديري البدعه رانا بدعنا في كل شيء عياذ بالله كذلك نسيناها نختم بها ان شاء الله زوج العلماء قالوا توجد بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه بدعه حقيقيه لحاجه اللي جابوها جديده ما كانش البدعه الاضافيه هي شيء له اصل في الدين لكن صار زياده فيه نعطيوها بالدرجه ممكن هذه خليه يميتيوهاش علينا احنا مأمورين بالدعاء بعد الصلاه لكن من يسلم الامام قد يطون هزو يدينا دي ما كانش اجمع هذه غير من البدع هذه غير من البدع ما كانش هذه لهنا شنو هذه بدعه اضافيه ايضا مش حقيقيه بدعه اضافيه لانها اضيفت الى عباده موجوده او اضيفت الى سنه موجوده لكن هذا غير وقتها معليش صلي مع الامام يخلص الامام وبلغ الشيوخ ما يشتيوش يخلص الامام يدعي الامام يخلص الامام يجيب الاذكار تاعك من السنه ما تتحركش من المكان تاعك حتى يتحرك الامام يتحرك الشيخ صالح من بلاصتو بان تحركوا احنا من بلاصتنا كي خلص الامام يفرقوا معليش نرجع يديك ويدعي ربي لكن ربطها بدبر الصلاه يعني من وراء الصلاه سلم اكثر من يديك هذه البدعه فهمتوني يا اخواني هذه بدعه اضافيه يعني زدتها حاجه كاينه صح اشرع وكاين الامور اخرى مش فاهم انا مثالا تاع الزواج هذا تقول لي المعروف عادي يقول لك ولا نقراو الفاتحه وما نقراوش الفاتحه القريه ما عرفت كيفاش انت جمع لي بدعه ما كاينش قريه فاتحه ما كاينش مره وكلا عاود انت تقول لي هذه قريه المعروف زواج او نصف الدين هذه عباده هذه راهي عباده الزواج راهو عباده ما كاينش فيها ولازم نديرو لازم ثلاث مرات ولازم نزيدو كل من البدع ما كاينش هذه مره وخلينا امور تاع الجنائز وكذا وكذا العبادات راه تكون في البدع تكون في العبادات يعني كان بدع في الدنيا ما فيهش مشكل هذا بدع بس هذا مش العبادة هذا مش هذا ما يقربوش ربي ولا نعبد به ربي السيارة كذلك بدعة لكن اسم البدع أي في أمور ربي في أمور الدين. المسجد هذا بدعة. كيفاش عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيفاش هذو الاستريفات والباص والميكروفون؟ هذو كلهم أمور جديدة، هذو أمور مستحدثة. لكن الأمور المستحدثة في العادات وفي الدنيا في المعارف وفي هذا ما فيهاش حرج. في الدين حاولوا يسمع عياذا بالله نتهموا بالرسول صلى الله عليه وسلم ما وصلش. أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وكشف الله به كربة وأتم به النعمة صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.